السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس على السرير. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا الأسود بن شيبان، قال: حدثنا عبد الله بن مضارب عن العريان بن الهيثم قال: وفد أبي إلى معاوية رضي الله عنه وأنا غلام، فلما دخل عليه قال: مرحبا مرحبا. ورجل قاعد معه على السرير قال: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي ترحب به؟ قال: هذا سيد أهل المشرق، وهذا الهيثم بن الأسود. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قلت له: يا أبا فلان، من أين يخرج الدجال؟ قال: ما رأيت أهل بلد أسأل عن بعيد ولا أترك للقريب من أهل بلد أنت منه. ثم قال: يخرج من أرض العراق ذات شجر ونخل. قوله رحمه الله: باب الجلوس على السرير، أي بيان إباحة الجلوس على الكرسي أو على شيء مرتفع، وأنه لا حرج في ذلك. قوله: وفد أبي، وأبوه هو الهيثم بن الأسود. قوله: إلى معاوية وأنا غلام، أي ما زلت صغيرا. قوله: فلما دخل عليه قال: مرحبا مرحبا، أي استقبله بالترحيب والإكرام، وكرر ذلك مبالغة في الترحيب. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة عنوانها باب مرحبا، وفيها بيان أن قول مرحبا مستحب في حق القادم، فيرحب به بعد السلام ورده. قوله: ورجل قاعد معه على السرير، أي جالس مع معاوية رضي الله عنه على سريره، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة. قوله: قال: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي ترحب به؟ أي قاله الرجل الجالس معه على السرير لما رأى معاوية يبالغ في الترحيب به. قوله: قال: هذا سيد أهل المشرق، وهذا الهيثم ابن الأسود. وهذا يدل على مكانة الهيثم، وأنه كان سيدا في قومه، ولهذا عرفه معاوية رضي الله عنه بهذا الوصف. قوله: قلت: من هذا؟ القائل هو الهيثم بن الأسود، لما سأل عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سأله أيضا عنه، قالوا: هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. ويحتمل أن القائل من هذا هو العريان، لأنه كان مرافقا لوالده وكان يومئذ غلاما صغيرا. قوله: قلت له: يا أبا فلان، من أين يخرج الدجال؟ أي سأله عن مبدأ خروجه ومكان ظهوره، ولم يسأل عن فتنة الدجال، ولا عن كيفية الاتقاء منها، ولا عن غير ذلك من أحواله، وإنما اقتصر في السؤال على تعيين موضع الخروج. قوله: قال: ما رأيت أهل بلد أسأل عن بعيد ولا أترك للقريب من أهل بلد أنت منه، أي أنهم يعرضون عن أمور قريبة مما ينبغي العناية بها والسؤال عنها، ويقبلون على السؤال عن أشياء بعيدة لا تعنيهم ولا يترتب عليها كبير فائدة. قوله: ثم قال: يخرج من أرض العراق ذات شجر ونخل، أي حدد جهة في العراق وذكر من أوصافها أنها ذات شجر ونخل. وقد جاءت رواية هذا الأثر عند الطبراني في المعجم الكبير بلفظ: قال: أبي أرضكم أرض يقال لها كوثا ذات سباخ ونخل؟ قالوا: نعم. قال فإنه يخرج منها. وهذا مخالف لما جاء في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي صرحت بأن خروجه يكون من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، وأنه يتبعه يهود أصبهان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، رواه مسلم. إلا إن أريد بخروجه أي أول خروجه على أرض جزيرة العرب، أو بدأ خروجه من جهة الكوفة فيصح ذلك. أما خروجه ابتداء فقد جاءت الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بأن خروجه من أرض خراسان، وأنه يتبعه من يهود أصبهان 70,000. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن دينار عن أبي العالية قال: جلست مع ابن عباس رضي الله عنهما على سرير. قوله جلست مع ابن عباس رضي الله عنهما على سرير فيه الجلوس على السرير وإجلاس الضيف عليه، وأن هذا أمر مأثور عنهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يقعدني على سريره فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت عنده شهرين. أبو جمرة هو نصر بن عمران، أتى ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ذلك بعد أدائه للعمرة والحج متمتعا، فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما إلى الجلوس عنده كما في الرواية، فقال: كان يقعدني على سريره فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، أي حتى أجعل لك نصيبا وحظا من مالي. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مستفيدا من وجوده عنده. قد جاء في صحيح البخاري أن أبا جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. قال ابن حجر: قال ابن الصلاح: أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس رضي الله عنهما إلى من خفي عليه ويبلغهم كلامه، إما لزحام أو لقصور فهم. قلت: الثاني أظهر، لأنه كان جالسا معه على سريره، فلا فرق في الزحام بينهما، إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير، وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم. وقيل إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بها. والشاهد من هذا الأثر هو جلوس ابن عباس رضي الله عنهما على السرير وإجلاسه عليه أيضا من يفد إليه من الأضياف. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة. قوله: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول، أي أن خالد بن دينار سمع أنس بن مالك وهو مع الحكم، وكان يومئذ أميرا على البصرة، وهما جالسان على السرير يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، أي أخر الصلاة حتى ينكسر حر الشمس وشدة وهجها، وذلك في الصيف عند اشتداد الحر. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، متفق عليه. والمراد بالصلاة صلاة الظهر. قوله: وإذا كان البرد بكر بالصلاة، أي صلاها في أول وقتها ولم يؤخرها. والشاهد من هذا السياق للترجمة جلوس أنس بن مالك رضي الله عنه على السرير. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليث، ما بين جلده وبين السرير ثوب، فدخل عليه عمر رضي الله عنه فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أما والله ما أبكي يا رسول الله، ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك. قول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على السرير، في هذا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على السرير، وأنه صلى الله عليه وسلم كان له سرير يجلس عليه، وقد ذكر أنس رضي الله عنه صفته. قوله: مرمول بشريط، أي منسوج بشريط من خصف النخل وخوصه. ومعلوم أن خوص النخل إذا جلس عليه الإنسان أو اضطجع عليه من غير وقاء من قماش لين ونحوه، فإنه يظهر أثره على الجلد ويؤثر فيه. قوله: تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فيه بيان أن الوسادة التي كان صلى الله عليه وسلم يضع عليها رأسه لم تكن من القطن، وإنما كانت من أدم، أي من جلد، والحشو الذي بداخلها ليف. ومعلوم أنها لا تكون لينة، فمن يضع رأسه عليها لا يجد من الراحة ما يجده من يضع رأسه على الوسادة اللينة. قوله: ما بين جلده وبين السرير ثوب، أي لم يكن بين جلد النبي صلى الله عليه وسلم وبين السرير ثوب يقي جلده، فإذا قام صلى الله عليه وسلم من نومه ظهر الأثر على جلده من خشونته. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فرأيت أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، أي رآه مطبوعا في جنبه عليه الصلاة والسلام. قوله: فدخل عليه عمر فبكى، أي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله وسيد ولد آدم نائم على سرير، هذه صفته، وقد أثر السرير في جنبه وانطبع فيه، فتألم عمر رضي الله عنه وبكى. قوله: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله ما أبكي يا رسول الله، ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، أي يتقلبان في نعيمها ومتعها من الأسرة الفاخرة والمجالس الوثيرة والمخاد المريحة وغير ذلك. قوله: وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى، أي وأنت يا رسول الله على سرير، هذه صفته، إذا قمت أثر في جنبك. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك، أي أنها طيباتهم عجلت لهم في الحياة الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب.